إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. قل عندي سؤال مهم جدا، والسؤال هو: لقد كثر الكلام في موضوع التعزية لأهل الميت والجلوس لتقبل العزاء، وقد سألت أحد كبار العلماء في هذا البلد الطيب وقال لا بأس أن يحدد يوم ويجلس للتعزية، ودليله في ذلك أنه لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه ظهر في وجه رسول صلى الله عليه وسلم الحزن وجلس وتقبل العزاء من الصحابة، ولكن بدون صنع الطعام، ولكن قال لا بأس بالشاي والقهوة والماء. قد عارض هذا الكلام أحد طلبة العلم وقال لا يجوز الجلوس للعزاء، وهذا من البدعات والنياح، ودليله الحديث الذي في البخاري: كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنع الطعام من النياح. فنرجو من فضيلتكم البيان والتفصيل لهذا الموضوع، لأنه حصل مشاكل وخصومات بين طلبة العلم والعامة في ذلك. النياحة على الميت من خصال الجاهلية، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والنياحة على الميت من خصال أهل الجاهلية، لكن المهم ما هي صورة النياحة؟ صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها عن الصحابة أن النياحة تجمع لها صور، لكن من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين: الأول أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويل عنده، الثاني أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة بهذا الميت. وهذا هو الذي قاله أيوب رضي الله عنه ورحمه، قال: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. النياحة هي ما جمعت الأمرين معا، الجلوس وصنع الطعام. أما الجلوس للتعزية فقط فهذا ما أعلم أن أحدا من السلف قال إنه من النياحة وحده، أو أنه نهى عنه، بل جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها، فإذا أتى وقت الطعام أمرت بالبرمة فأصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها، يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به. والعلماء من أئمة أهل السنة والحديث حينما نهوا عن الأمرين مجتمعين، وقالوا إن السنة هو عدم الجلوس للعزاء، لكن أن يكون الجلوس نياحة دون صنع الطعام هذا لا ينبغي أن يقال به ولا أن ينسب إلى أحد من الأئمة أو من الصحابة أو من التابعين. الجلوس اختلف فيه وحده، هل يجوز يشرع أو لا يشرع وحده، أما كونه من النياحة فهذا لا يكون من النياحة إلا إذا اجتمع معه صنع أهل الميت الطعام تكاثرا، وهؤلاء عندهم كل يوم ما الميت هذا ما أكثر اللي يحبونه، كيف البيت اللي فيه كل يوم ويذبحون وكذا، والسفر قائمة تظاهرا وتفاخرا، وهذا هو الذي كان عند أهل الجاهلية. أما الجلوس، جلوس أهل الميت للعزاء فقد اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على أن السنة ألا تخص بجلوس لا لثلاثة أيام ولا لسبعة أو يوم، وهذا باعتبار الزمن السابق، يعني باعتبار أزمانهم أو القرى أو الأماكن التي يمكن حصول سنة التعزية إذا لم يجلس المعزى. ليش؟ لأنه في السابق البلد إذا ما جلس في بيته وبيجلس في السوق أو بيجلس في المسجد، يعني البلد قريبة يمكن أن يجده في الضحى، يجده في العصر، يعني معروف المكان وهو قريب. أما إذا كان عدم الجلوس سيترتب عليه فوات سنة التعزية فإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا، ولذلك الذين لا يجلسون ممن رأيناهم أخذا بفتوى بعض المشايخ في هذه المسألة، الذين لا يجلسون يفوت على الناس أن يعزوهم وأن يواسوهم في مصيبته، ما يقدر، هو في عمله، هو عند صديق، هو في السوق، هو راح، ما يعرف أين هو. بل بعضهم يتعمد الخروج من البيت حتى لا يجلس، هذا كله مخالف للحق، لأن التعزية مشروعة والوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان الجلوس للتعزية ليس معه منكر وليس معه نياحة وصنع للطعام من أهل الميت فإن هذا من باب الوسائل لها أحكام المقاصد. وحديث البخاري الذي ذكرت لك من اجتماع النساء عند عائشة يدل على ذلك، والمرأة الأصل فيها ألا تخرج، أصل في المرأة ألا تخرج، فيأتي المعزي يعزي عائشة وحدها، فكون النساء اجتمعنا عند عائشة يدل على أن الاجتماع دون صنع الطعام للمعزين أنه لا بأس به. هذه مسألة مهمة في هذا الأمر، فمن شدد فيها من أهل العلم قوله يخالف الأصول التي ذكرت لك من السنة ومن القواعد من فهم معنى النياحة عند أهل الجاهلية. والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره، حتى علماء الدعوة من قبل، أنهم كانوا يجلسون لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك، إذا فات ذلك فاتت التعزية، سنة التعزية لا يسوغ أن تفوت. في الرياض مثلا، في المدن الكبار، كيف ستجد من تعزي؟ لن تجد، يصيب الناس حرج، ستفوت التعزية، سنة التعزية ستفوت لأجل ألا يحصل جلوس. الجلوس في نفسه مختلف فيه، ثم من قال بأن الجلوس لا يشرع يعني التعبد بالجلوس وأن يكون الجلوس سنة، يقول أجلس مع أن البلد صغير، البلد مكانين ثلاث، يجلس لأنه يخشى أن يكون جلوسه وسيلة للنياحة. فإذا المسألة هذه مهمة وهي راجعة إلى هل الجلوس له صفة النياحة صفة أهل الجاهلية أم لا؟ كيف تكون له صفة أهل الجاهلية إذا كان الجلوس واضح فيه نوح، واضح فيه تفاخر، واضح فيه كثرة مثل ما يفعل بعض رؤساء القبائل أو بعض البادية ونحو ذلك، ليس جلوس للعزاء وإنما هو جلوس لإظهار الفخر والخيلة بكثرة من يقدم للتعزية بوفاة هذا الميت. أما الجلوس بمجرده يعني دون نياحة فلا بأس به. فإذا النياحة التي جاءت في السنة وقالها الصحابة هي ما يجمع أمرين، واللي كان عليها أهل الجاهلية، يجتمعون يتفاخرون بكثرة الجمع ثم يصنع أهل الميت الطعام، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة، اجتمع الناس إليه وصنعوا الطعام هذا صار نياحة، لأنه المقصود منه إظهار الفخر والنوح على فقد هذا الرجل في أي محل، المقصود يعرفون أنه، لكن ما يكون في المقبرة، أن المقبرة ليست مكان للتعزية، ليست مكان للجلوس. إذا كان أهل البيت لا بأس، ما يكون المعزين يجتمع 20 30 50 ويعملونها، صار تفاخر كثرة. إذا كان أهل البيت العادة ما جرت به العادة فلا بأس. الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي، ليس نياحة، النياحة غير النعي. النعي مكروه كراهة شديدة وبعض العلماء حرم، لكن النعي المحرم هو التفاخر، يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه. لكن من أعلم الناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك فهذا ليس نعيا منهيا عنه. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشية في اليوم الذي مات فيه وقال صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات، فصف بهم فصلى بهم وكبر عليه أربعا، يعني صلاة الغائب. فالنعي الصحابي عبر بأنه نعى، نعى يعني أخبر بموته تأسفا. فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليه فلا بأس إخبار من يصلي عليه، أما تفاخر أو ذكر لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك والعزاء في بيت فلان يكون في هذا فهذا من النعي المنهي عنه.